محمد عليه وسلم في درس أمس كان في كلام كده صغير كده في النهاية، قال فغفلة لوم وغفلة كالغسل وكالتيمم لله المطلق بالصغير إلا أن الوقت فيه شرط فيهما. أظن أنا ما ذكرت الحتة دي، قلنا نكون نذكر شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب والصحة معا، وذكرنا قلنا من شروط الوجوب والصحة معا وجود المطلق الكافي من الماء وعدم النوم والغفلة أثناء الوضوء، وكالغسل كذلك الغسل يشترط فيه ما اشترط في الوضوء، يشترط في الغسل ما اشترط في الوضوء، وكذلك في التيمم. والتيمم قال هو يعني أشار أنه قال إبدال المطلق بالصعيد، تيمم يعني من التعريف إن شاء الله بتوسع الباب، لكن يقول يعني هذه الشروط التي ذكرها كان شروط الصحة أو شروط وجوب أو شروط الصحة ووجوب معا، قال نفس الشروط الموجودة في الوضوء موجودة كذلك في الغسل وموجودة في التيمم، غير أن التيمم فيه إبدال المطلق بالصعيد يعني بالأرض بالتراب بكذا، قال بتراب، لكن يزيد قال التيمم أن الوقت فيه شرط فيهما، شرط صحة وشرط وجوب معا. قلنا بالنسبة للوضوء قلنا الوقت شرط وجوب وليس شرط صحة، مشكلة قلنا توضا من الآن ممكن صار الوضوء بعدين، لكن يجب إذا دخل الوقت، أما قبل الوقت يصح لكنه لا يجب، لكن في حالة التيمم قال يعني شرط الصحة وشرط الوجوب معا لا تتيمم قبل دخول الوقت، بل يعني الأئمة يقول لك يعني لا تبدأ في التيمم إلا خلاص قايم في الصلاة، هذا لا تقام الصلاة حتى تتيمم، يعني قال دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب بالنسبة للتيمم، أما بالنسبة للوضوء شرط وجوب قلنا مع دخول الوقت ليس شرط صحة، ليس شرط صحة، فكذا قال إلا يعني التيمم بإمتثال بأمرين من هذه الشروط، الأمر الأول أنه إبدال المطلق الماء المطلق بالصعيد، والمسألة الثانية أن دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة معا في التيمم. أما موضوع اليوم نواقض الوضوء، والنواقض أو ناقض الوضوء مبطل الوضوء، مبطل الوضوء ناقض الوضوء بمعنى أبطله، ونقض الشيء معناه إبطاله، واحد عمل عقد بيع ولا شراء لما يقول نرجع عنه نقول نقض عهده أو بيعته أو عقده، كذلك واحد لما يتوضأ عمل عملا تلبس بعمل، فإذا يعني جاءه ما يبطل هذا العمل جاء بناقض يبطل هذا العمل، قال فصناقض الوضوء أو ناقض يقول به نواقض يعني جنس، يقول نواقض الوضوء كمان كان يكون أحسن لأنه متنوع، لأنه متنوع أنواع، وناقض أيضا بمعنى نواقض، ناقض الوضوء بضم الواو يا شيخ عاصم الجميع، الوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، ما يتوضأ به من الماء يسموه وضوء، جاء مثلا وضوء، أما الفعل نفسه يسموه وضوء، الفعل نفسه وضوء، هذا هو الغالب، هذا الناس يعكسوا، كذلك في الغسل، كذلك في الغسل الضمة الفعل وبالفتحة ما يغتسل به، وإذا كان بكسر العين ما يضاف إلى الماء للنظافة كالصابون والأشنان غسل، وجاءه بغسل أي بشيء يضاف إلى الماء للنظافة، إذا كان بالضمة الفعل، إذا كان بالفتحة الماء الذي يغتسل به، كذلك في الوضوء وضوء ووضوء. ناقض الوضوء قال إما حدث إما سبب وإما ليس بحدث ولا سبب، ثلاثة أنواع ذكرنا هنا، ثلاثة أنواع، قال إما حدث وقام عرف الحدث، إحنا ذكرنا قلنا الحدث أصلا من حيث الحالة أنه مسألة حكمية عقلية شرعية، بالبداية عرفنا كده، هو داير يوري أنه الحدث ده متى يعتبر الحدث، إذا خرج شيء من هذه الأشياء المذكورة الذي يعتبر محدث، أما الحدث إذا نفسه حكم قلنا الصفة الحكمية قلنا يمنع ما أبيح بالتطهر مش كده، وعكس الطهارة ضوالي قلنا الصفة الحكمية يستباح بها قلنا ما منع الحدث أو حكم الخبر يصبح شيء حكمي، لكن الحدث له علامات له ما يجعل الإنسان يكون محدثا، شنو الأشياء اللي سواها الإنسان يكون محدث، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه، قال حدث وهو الخارج. الحدث هو الخارج الذي يخرج من الإنسان يعتبر حدث. والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة، يعني الحدث البول الغائب الريح المني المدي الودي، هذا الذي يخرج من الإنسان ويطلب من صلاة الوضوء، لكن بشرط أن يكون الخارج يكون معتاد احترازا من خارج غير معتاد كدود وحصى مثلا من الإنسان يخرج، أو مثلا يخرج مثلا يعني كما قلنا بدوره بول مثلا أو نزل مثلا منه دم، ما يبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء، لأن الخارج هنا غير معتاد، ما خارج عادي، ما يأتي إلا بمرض، الإنسان يصلى مثلا دوية من بطنه أو حصى، والحصى لكن قالوا حصى مخلوقة في البطن، لكن واحد مشكل عليه حصى أو قروش والشيء المشكل هذا خرج وما واستصحب ما وأذى يبطل الوضوء، لكن لو خرج بدون أي شيء قبل يبطل الوضوء لأنه خارج غير معتاد، لكن المخلوق في البطن أصلا يعني قال يبطل الوضوء إذا كان أيضا مستصحب، ما يبطل الوضوء إلا يكون مستصحب كثير ما بين إن شاء الله. الخارج يكون معتاد احترازا من أشياء غير معتادة. المخرج نفسه يكون مخرج معتاد، يعني لو خرجت النجاسات لغير الموضعين ما منه وقت الوضوء، ما منه وقت الوضوء. واحد أخرج حتى لو أكرم أقول لحظة عمل عملية من فتح مثلا من فوق حتى الصدر هنا فتحة يجي يطلع غائب مثلا من هنا أو البول في مكان آخر ما بينقض الوضوء، لأن المخرج غير معتاد، المخرج غير معتاد. قال من المخرج المعتاد حيدين هنا برضو احتراضات شوية الكلام ده في الصحة. الخروج نفسه يكون خروج معتاد، إذا دار يبود مش يبود، إذا غوض مش يغوض، إذا خروج ريح خروج ريح، لكن لو بيأخذ من إنسان من غير إرادة هذا خروج غير معتاد، الخروج غير معتاد ما بينقض الوضوء عندهم. إذن لابد أن يكون الخارج معتاد، المخرج معتاد، والخروج نفسه يكون معتاد في الصحة. قال من ريح لأحداث يعني لأشياء العلامة الأحداث ريح، وكان بصوت أو غير صوت، حديث هناك قال الأب والصلاة من أحدثه ابن هريرة في مسلم، قال ما الحدث؟ وجاب في البخاري برضو جزء منه، قال أساوي الضباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال غائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة، كل ذي من نواقض الوضوء. مخرج الخارج المعتاد البول إذا كان ثلاثة يقوله بال، والمذي كما في عرف إن شاء الله هو، والودي قلنا ما هو الذي يخرج ما هو الهضم في الغالب، والمني معروف. المني لو خرج بلذة يوجب الغسل، لكن لو من غير لذة بينقض الوضوء، لكن في حالات كان ما بينقض الوضوء أصلا، إذا كانت من المرء ما بينقض الوضوء، لكن مرات يخرج من غير لذة لكنه ينقض الوضوء نذكر إن شاء الله. فمن دي غير لذة معتادة حتى لو في لذة لكن لذة غير معتادة ما ينقض الوضوء. إنسان مريض في الموضع يحك المكان لمرض ونزل منه لا ينقض الوضوء حتى لو استدل لأن شيء ما مقصود أصلا ما مراد. وهذه والهذا ما أبيض يخرج من المرأة الحامل بالذات في الشهور الأخيرة، أيضا النجاسات التي تنقض الوضوء. قال وهذه قال لا حصل ودود لاحتراز قلنا من الخارج المعتاد، يعني الحصل ودود خارج غير معتاد لا ينقض الوضوء ولو ما أذن، حتى يعني لا يكاد يخلو يقول نجي ناشر كده يقول في شيء من البلد شيء من الوساخة إلا أن يتفاحش كثيرا، ما إذا كان شيء بسيط الإنسان بعد ما مثلا قضى حاجته مرات في دودة يسمون دودة الشريط والله يشيخ من الإنسان، لو خرج بعد ذلك بعد ما وضيت شعرت أنا في حاجة خارجة وطلعته ما ينقض الوضوء لأنه خارج غير معتاد. ولو ما أذن إلا يكون تكثر هذه النجاسات. ولا من ثقبة يكون احتراز من شنو؟ المخرج المعتاد أن يكون المخرج القبلة والدبر. قال لا من ثقبة يعني فتحة إلا من تحت المدة والمعدة والسداء، إذا كان بقى الثقب العاملين الأطباء كان تحت المعدة يعني تحت السرة غالبا المعدة مع السرة تحت السرة، وكان المخرجين مكفولين أصلا أصبح بقى بديل، أصبح بقى الثقل بقى بديل للمخرج الأصلي، ينقض الوضوء. أما إذا كان المخرج الأصلي مفتوح وكان الفتحة تحت السرة برضه ما ينقض الوضوء، أو كان مسدود لكن الفتحة فوق، فوق السرة فوق المعدة أشبه بالطراش، طراش النجس ما ينقض الوضوء، ما ينقض النجس لكن ما ينقض الوضوء. قال إذا كان بقى من فوق المعدة ده حكم حكم الطراش نجس لكنه لا ينقض الوضوء. إذا كان بقى من أسفل المعدة، المعدة بتطلع من أسفل، أسفل المعدة، وكان المكان الأصلي مسدود أصبح بقى بدل. أما إذا كان المكان الأصلي مفتوح وما ذلك خرج من هذا المكان لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. يعني كده قال إلا أن تكون تحت من ثقبة إلا تحت المعدة والسداء، أي المخرجين القول والدور. ممكن يكون واحد منهم مسدود وأخرج الثاني الذي يخرجه عادة. نعم. قال لا تبسم، ده راجع لشنو؟ للخروج على سبيل الصحة والعادة، يكون الخروج نفسه على سبيل العادة سبيل الصحة، ما يكون على سبيل المرض والسلس. لا سلس والسلس قلنا الحدث الذي يخرج من الإنسان غير إرادة منه، بول ينزل منه أو ريح يخرج منه من دون إرادة أو يتفوت أو إلى آخره، يعتبر يعني سلس. لكن متين ما ينقض الوضوء لا زمن يصل زمن. احنا قبل ذكرنا قلنا النجاسة إذا تخبث، قلنا ولو في اليوم مرة واحدة قلنا لا يجب، لا تجب الإزالة. لكن في نقض الوضوء قالوا إذا كان أقل من نصف الزمن الصلوات ناقض الوضوء، إذا كان أكثر من ذلك أو سواه لا ينقض الوضوء. يعني مثلا نحن نصلي في اليوم 5 صلوات 24 ساعة، في بعض الفقهاء قالوا نصف الزمن يعتبر 12 ساعة بغض النظر عن أوقات الصلاة وغير أوقات الصلاة، لكن الراجح إن شاء الله المعدود أوقات الصلوات. نشوف الأوقات اللي فيها صلوات، يعني مثلا من طلوع الشمس لحد الظهر ما في صلاة، ما في صلاة، نحسب من الظهر، من صلاة الظهر لصلاة الفجر حد قبل طلوع الشمس، الساعات دي نجمع نقسمها على 2، قول مثلا 18 ساعة مثلا. إذا كان السنة ذي السنين مع الإنسان 9 ساعات 10 ساعات لا ينقض الوضوء، إذا كان بقى أقل من ذلك ينقض الوضوء. وتفرق بين السلس الذي لا يجب إذا تخبث منه والسلس الذي ينقض الوضوء. بالنسبة إذا تخبث منه ولو في اليوم مرة واحدة يعتبر كثير تتكرر. أما بالنسبة لنقض الوضوء إذا كان يأتي الإنسان يعني مرة مرتين بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ينقض الوضوء، لكن لو بياخذ نصف زمن الصلوات أو أكثر لا ينقض الوضوء، ماشي تصلي. في الحديث يعني كانت امرأة تفراق الدم كانت عليها طشت وهي تصلي سلس، يعني هي حكم السلس، الاستحاضة حكم السلس. كذلك إذا كان الجول ماشي في الإنسان بدون إرادة منه واحد عمل له سمو شنو قصر ولا ما صلي ماشي في القصر يصلي، لأنه هنا أصبح حكم حكم السلس ليس في يده، ما يقدر يتحكم هو، ما يقدر يتحكم مباشرة من المكان إلى الأنبوب بيمشي مالك يبهو صلي، ما في مشكلة. تنازل يعمل لهم برضو خلاله الله بيفتح لهم، يعمل لهم برضو الغايص في كيس بيمشي برضو بدون إرادة منه يصلي، يصلي يعني أصبح حكم حكم السلف. فقال لا سلف لازم نصف الزمن فبأكثر، نصف الزمن فأكثر، يعني نصف الزمن أو أكثر لا ينقض الوضوء، وإلا نقص إذا كان أقل من نصف الزمن ينقض، ينقض الوضوء. دي الأحداث يا إخوان، الأحداث جمع حدث، والحدث كما ذكرنا هو صفة حكمية، لكن هذه الصفة الحكمية لها علامات، من علاماتها خروج الريح، البول، الغائط، المني، غير اللذة، المذي، الوذي، كل هذه من النواقض، كل هذه من النواقض الوضوء، بشرط أن يكون خرج من المخرج المعتاد، وأن يكون خرج على سبيل الصحة والعادة. أما إذا كان خارج نفسه ما معتاد، وده مذهب مالك يا إخوان، بعض المذاهب مثلا ينظرون إلى المخرج فقط، كل ما يخرج من القبل والدبر إنه ينقض الوضوء، بغض النظر عن أنه خارج، طاهر بالنجس ما عنده قضية، مثلا زي الشافعية مثلا. بعض الناس ينظرون إلى الخارج، بغض النظر عن المخرج، بغض النظر عن المخرج، عندهم الخارج الدم، وحتى الطواش المتغير جدا، دي كل نجاسة كلها عندهم من ينقض الوضوء، ده قول مثلا أحمد، ينقض الوضوء عندهم. ومالكية نظروا إلى الخارج والمخرج وكيفية الخروج كله عندهم معتبر، خارج لابد يكون شيء معتاد، المخرج يكون المخرج المعتاد، والخروج نفسه يكون أيضا على سبيل الصحة والعادة، وإلا لا ينقض الوضوء. طيب، لأنه الأول من نقض الوضوء الأحداث، وفي تعريف يقولون الأحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها، الحدث هو الذي ينقض الوضوء بنفسه، ما بحتاج إلى أشياء. متى ما خرج نقض الوضوء، ما بنقول يعني كذا، هو مباشر ويجريح نقض الوضوء على طول مباشرة. أما النوع الثاني قال السبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، فذلك الحبل يسمى سبب، فلينزل بسبب إلى السماء ثم لا يقطع. مش كده الآية؟ سبب يعني حبل، يعني حبل يعني واسطة. وهنا مقصود به هنا الأسباب هي التي تؤدي إلى نقض الوضوء لا بنفسها، الأسباب لا تنقض الوضوء بنفسها، إنما تؤدي إلى تسبب في نقض الوضوء، يكون سبب لنقض الوضوء، لكن لا تنقض الوضوء، لا ينتقض بمجرد السبب، السبب السبب يؤدي إلى نقض الوضوء ليس نقضا بذاته. والخلاف في الأسباب دي يكون الخلاف مشترك، إما سبب وهو قام ذكر الأسباب. أعظم هذه الأسباب زوال العقل لنوم أو جنون أو عتة أو سكر، ما دام ذهب العقل ينتقض الوضوء، لأن الإنسان ما يدري يعني ما يخرج منه. قال وهو زوال العقل لواحد من الناس، وإن بنوم، متى ما زال عقل الإنسان لا يشعر ما يخرج منه ينتقض الوضوء. قال وإن بنوم، زي ما صاحب العشماوية قال النوم قسم إلى أربع أسلاف، مش كده؟ قال ثقيل قصير ينقض الوضوء، طويل ثقيل من باب أولى ينقض الوضوء، قال طويل خفيف يستحب من الوضوء تنشيطا، قال قصير وخفيف لا يستحب منه الوضوء. فإذا النوم الذي ينقض الوضوء النوم الثقيل، طال أو قصر، ما دام الإنسان فقد وعيه ولو لحظة واحدة ينتقض الوضوء. في حديث علي رضي الله عنه قال العين وكاء السهم، متى ما الإنسان يعني سافر الوكاء يعني الرباط، يعني العين كأنه بيثبت الإنسان، متى ما أنت نمت فقدت ما تدري ما يخرج منك، ما تدري ما يخرج منك. ولذلك حقيقة النوم في القلب حقيقة، النوم الذي ينقض الوضوء، النوم الذي يغيب العقل. لذلك السلام كان ينام ثم يصلي، أتصلي من غير أن توضأ؟ قال إن عيني ينام ولا ينام قلبي، وكما قال عليه الصلاة والسلام من خاصياته أنه كان ينوم بهذا لكن قلبه ما بنوم. فلذلك لو نام قلبه وغفل خلاص بعد ذلك ما يشعر ما يخرج منه. ولذلك النوم من نواقض الوضوء، ولو أن بعض العلماء يقول النوم التبرؤ من الأحداث. ويمكن مر عليكم في كتاب سبل السلام من ذكر صح سبل السلام حديث ابن عسال قال ابن عسال أمرنا ألا ننزع الخفاف، قال إلا من كذا من نوم وكذا، ذكر كأن النوم ده أدخله في باب الأحداث. لكن إن شاء الله القول الصحيح أنه سبب وليس حدث، وليس حدث، مجرد النوم يعني ما ينقض الوضوء. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوم لكنه ما ينقض الوضوء، لأنه النوم ما يستغرقه، ما يخرج يعني ما يفقد الشعور، ما يفقد الشعور. لكن النوم مجرد النوم لو كان ناقضا لانتقض الوضوء صلى الله عليه وسلم. فإذا النوم سبب وليس حدث على الصحيح. قال لو العقل بنوم ثقيل ولو قصر، كلام مجمل وجميل. قال كذلك من هذه الأسباب التي يؤدي إلى نقض الوضوء ولم تبالغ ما يسبب به عادة ولو نظفنا وشأن الآخر ما ذكر، كذلك لو لمس الإنسان ما يسبب به عادة، لو لمس شيء الإنسان العادي ما يسبب له ما عنده معنى. يعني واحد من الناس أصوب سبحانه وتعالى أفقد الذوق، أفقد الشعور الإنسانية، يلمس له بنت عمرها سنتين ولا ثلاث سنوات يلتف، هذا لا ما هو قياس، ما قياس. من يسجد لي عادة يكون سبع سنوات فما فوق، ست سنوات فما فوق، عادة الإنسان العادي الطبيعي يعني يسجد لي ده محل النقص، يسجد لي عادة. قال ولو لغفر، يعني لمس ما ضروري يكون يعني في موضوع معين، ولو في الظهر، ذكر ظهور الشعر لأنه ربما يشعر اللامس ولا يشعر الملموس، يشعر الملموس، ومع ذلك فشعره ينقض الوضوء لظفر أو شعره أو بحائل، لكن الحائل قال يكون حائل خفيف، الحال يكون حائل خفيف بحيث يشعر الإنسان برودة اللامس أو حرارته، هذا الذي يدي إلى هذا الوضوء. أما إذا كان يعني ملابس لها 6-7 قطعات قد تعد على ظهرها مثلا، لو تبدا ما ينسى فيبقى هنا قال ما ينقض الوضوء لانه كانه وضع يده على ملابس على انسان. قال لكن قال ذكر في اللمس ده قال ان قصد اللذه او وجدها. صاحب العشوائي برضه ما انتم شفتوا السمنه اكثر، قال ان قصد اللذه فوجدها فعليه الوضوء، قال ان وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، الاثنين ده صحيح. قال ان قصد قال ان قصدها ولم يجدها قال فعليه وضوء، ما صحيح. قال الا ان قصدها ولم يجدها فلا وضوء عليه. قسم الاربعه الاثنين الاول ما فيه كلام، قصد ووجد سيادة او وجد ولم يكن قاصدا، يعني قضية في النهاية وجود اصلا ما في القصد، وجود القصد ما ينقض الوضوء. يعني واحد لو متوضي قصد له شيء شهوة انتظر وضوء كده ساكت الا يجب فمن كان بقصد بغير قصد ما لامه، يعني قصد فعلا فوجد او وجد ولم يكن قاصدا، لكن لو قصد ولم يجد ليس عليه ما ينقض الوضوء على الصواب. ولم لم يجد ولم يقصد كما فعل لا وضوء عليه، ده كلام صحيح. والوجود المقصود به الراحه النفسيه، ما ضروري يعني يكون شيخ يخرج من الانسان، ما ضروري يكون شيخ يخرج من الانسان، دول مثله حاجه بعدين قام انبسط ارتاح. هذه الراحه وهذا الجانب النفسي يسموها اللذه، لذه نفسيه. نفس الوضوء. ولو ان يعني اهل العلم يعني الاقدمين ذكروا قالوا ما في كثير منهم قال ما في دليل قصد في المساله دي، قال ما في دليل على هذه المسائل، لكن عموما يعني لا يجوز الانسان ان يلمس الا من تحل لك، واذا لمس من تحل له ما في اشكال. الله سبحانه قال ان يلمس عائشه حديث يكون في البخاري وجاء، وكذلك يعني اذا كان الرجل حرام عليه لكن لا ينقض الوضوء. على كل حال انك هذا الفقهاء يقول شيخ مساعد ده كلام الفقهاء، قال اذا كان قصد اللذه قال وجد فيتوضا، اذا وجد ولم يكن قاصدا كذلك قال يتوضا، اما اذا لم يكن قاصدا ولا واجب فلا وضوء عليه بالكفاف، واذا قصدها ولم يجدها قلنا على الصحيح لا وضوء عليه. طيب والملموس ممكن يكون امراه، ممكن يكون رجل، ممكن يكون اي شيء اخر حسب قصد هذا اللامس. طيب قال فما يبدو ذلك ولو لزمنا الشعر او ابن حائل وان قصد او وجدها والا فلا، بل الا القبله بالفم قال مطلقا ينقض الوضوء، الا كان من باب الرحمه ابو يقبل ابنته مثلا او الام لولدها، ده ما محل لذة اصلا. لكن لو شيء اخر قال لانه مظنه اللذة هنا اكثر فذاك ينقض الوضوء، ولو ان ثبت مثلا كان يقبل ويصلي، لكن السيدة عائشة نفسها عللت أيكم كان يملك إرضه، فقالت أنه يملك إرضه، لا دليل أن غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بلذة من نظر أو فكر. يعني الواحد لو التذى يعني قاعد يفكر والتذى ارتاح نفسيا، أو نظر إلى شيء والتذى، مجرد اللذة النفسية مجرد النظر أو مجرد الفكر عندهم، ولو حرك يعني عضوه لا ينقض الوضوء ولو كان عضوه، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى، تشتهى عادة تستدري عادة، أما إذا كان لمس صغيرة جدا وكذا زي الناس المجرمين الآن، يعني ده كمان من الجرائم الحديثة اللي صارت في السودان، يختطفوا بنات الصغيرات 2 و3 سنوات ويقتلون في النهاية، هذا إجرام يدخل في باب المحاربة محاربين الله ورسوله، ذي ما هو مو جرائم عادية، لا بالصغيرة لا بالشتهى أو بهيمة، واحد بهيمة لمس بهيمة والتذى هو نفسه بهيمة ما عليه شيء. قال ومس ذكره من نواقض الوضوء أسباب اللي بعد من الوضوء، مس ذكر الإنسان قال ذكره المتصل، إذا كان بعد القطع قال ما ينقض الوضوء، طبعا ده احتراضات من الشيوخ. وبعدين قال مس ذكره هو، أما إذا لمس ولو بغير قصد أو قصد هو طبيب مثلا لمس ذكر غيره لا يرجع الى الكلام ذكرناه في باب هذا اللمس اللذه ولا اللذه. اما اذا كان دون طبيب لمس فضل الانسان يعني من غير قصد من غير شيء ليس عليه شيء، اما ذكره هو إن ارتد أو لم يرتد فيجب عليه الوضوء. وهذا حديث بشرى بنت سعيد في حديثين في السنن، حديث علي بن طلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر فقال ما هو إلا بضعة منك. وحديث آخر حديث بشرى بن سعيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر الوضوء، فالفقهاء رجعوا حديث بشرى بمرجحات كثيرة، من مرجحات من حيث التاريخ نفسه، قال طلق بن علي أو علي بن طلق دخل المدينة المعصرة يبني مسجده، حديث بشرى كان متأخر وذكروا أخبار كثيرة رجعوا حديث بشرى. وفي مذهب مالك يقول آخر قال المسجد ذكر قال حكم اللمس نفسه، وده رجح ابن تيمية ذكر في الفتاوى هذا الحكم، وقال مذهب مالك. وحقيقة الثاني يمكن يكون اطلع على هذا القول في مذهب مالك، لكن المرجح في مذهب مالك الكلام المذكور هنا، لكن هذا قول في المذهب برضه أن حكم اللمس. قال وإلا نعم بفين الحرف طيب مطلق ببطن كف، اللمس يكون ببطن الكف، لا هذا محل اللمس أصلا، واحد لو لمس خلف يده ولا شيء ما له حاجة اللمس بالورك نفسه ما له شيء، هذا حاجة. لذلك قال ببطن كفه أو جنبه جنب الكف أو ببطن الأصابع أو بجنب الأصابع، يكون في محل يعني مميز كده بلون في اليد، ده محل الإحساس الشديد أصلا في الإنسان، ده محل اللمس. الإنسان ما بيقوله لامس إلا إذا لمس بيده، لكن واحد لو لسه بصمه مثلا في شيء ما بيقوله، ممكن يكون لغويا أو ممكن يعني غرفة يقول لمس، لكن اللمس الحقيقي هو لما درسوكم في الحواس قال الشم عارف كده واللمس وكده، لمس مقصود به باليد يقول لمس يده، يعني لا تردوا يد لامس، الحديث هي اللي ضع مصر ان شاء الله لا تردوا يد لامس، فقال يعني اللمس يكون باليد او داخل الكف او بطرف الكف او بالاصابع او بطرف الاصابع، قال ان باب المبالغه قال ولو زائده أصله زايد، واحد عنده ستة أصابع يسموه قرجة عندنا، دي كلمة نوبية حتى العرب يقولوها، يقول لك قرجة دي، أنت تقول لك قرجة دي عكاز، هي ما عكاز حقيقة، قرجة دي يعني ستة يسموه قرجة عندنا، أصله زايد مرات يكون لحمة معلقة ساكن ما عندها معنى، ما تحس، وأحيانا لو قرصته لك تشعر به، ما دام فيه حس أو بيتحرك حكم الأصابع الأصلية، أما إذا كان مدلدلة ساكن لا في حس لا في حركة هذا تبش. قال ولو زائدا إن حس شط الحس وتصرف تحرك أو حس، ما ضروري يكون الاثنين مع بعض، إن حس أو تصرف واحد. قال ولا ينتقد الوضوء مسجده أو الخصيتين من فين يعني ينتقد، ده مذهب مالك. وقول الجمهور الحنابلة عندهم ينتقد الوضوء لأنه الحديث في بعض الروايات قال مس فرجه، فالفرج يشمل هذا وذاك. ثم قال ولا لمس امرأة فرجها كذلك لا ينتقد الوضوء، ولا التفت ولا ادخل في يدها في شيء ما ينتقد الوضوء، واما بغيرهما للنوع الثالث من النواضد، النواضد الاول قلنا احداث، النواضد الثاني اسباب، والثالث ما ليس بحدث ولا سبب، لا حدث ولا سبب. ما هو؟ قال اما بغيرهما، وقام ذكر قال من هذا النوع الرده، نعوذ بالله من الرده، الكفر بعد الايمان. ربنا قال لئن اشركت لأحبطن عملك، ومن عمل الوضوء واحد متوضي وارتد ينتقل الوضوء، كما يبطل كل عمله كذلك يبطل الوضوء، وكذلك الردة. كذلك قال من المبطلات الشك في الناطق بعد طهره، لأن أصلا إذا كان الإنسان شك أصل الطهر محل اتفاق، يعني الخلاف بين المالكية وبين شائر الفقهاء في هذا الباب، جمهور الفقهاء قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على وضوء، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث قال هو متوضي، أما إذا شك في أصل الطهر نفسه باتفاق لا وضوء له. أما لو يعني تيقن الشك الحدث وشك في الطهارة أيضا ينتظر وضوء باتفاق. المالكية عندهم الشك مطلقا ينقض الوضوء سواء تيقن الطهارة وشك في الحدث لما ذكر هنا خلاف الجمهور، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتقدم من المتأخر عندهم ينقض الوضوء عندهم مجرد الشك. لأنهم قالوا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي بوضوء، والصلاة قالوا واجبة في الذمم، قالوا بيقين، ولا يعني يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله. أنت شاك في الوضوء صلي كيف؟ ما تبغى ذمتك إلا بوضوء حقيقي. طيب يا أين الحديث؟ حديث أبي هريرة الإنسان مرات يجد يعني في الصلاة يعني في بطن شيء، الإنسان قال لا تقول حتى تسمع من رواية الحديث صوت أو تجد ريحة أما أنا قال الحديث أعرف إنه ومع عاملين به. قال الإنسان لو متيقن أنه متوضي فدخل في الصلاة ثم شك هل خرج منه في الصلاة شيء، كان الحديث ذاته قال كده، قال يدخل في الصلاة مثلا في شيطان اسمه كذا يأتي الإنسان يلعب بزبوني تخيل له أنه خرج منه شيء. قال لو كان داخل الصلاة واعتراه الشك وهو في الصلاة هل خرج منه شيء أو لا يخرج أو لم يخرج؟ قال يواصل في صلاته، انتهى من صلاته، إن تبين له الحدث أعاد الصلاة وجوبا الوضوء، وإن تبين عدم الحدث صح صلاته، وإن استمر الشك قال أعاد الصلاة احتياطا ما وجودا احتياطا. أما لو دخل في الصلاة وشك هل توضأ ولا ما توضأ؟ لا ينقض وضوء عند الجميع. لو دخل ما دخل في الصلاة أنا متأكد أنه مشيت الحمام، لكن هل يا ترى توضيت بعد ذلك ما توضيت؟ عند الجميع ما عندك وضوء، كان خارج في الصلاة وداخل الصلاة تطلع لكن المالكية خالفوا الجمهور فقط في أنه لو متيقن الطهارة وشك بعد ذلك في الحدث مثل الصلاة خارج الصلاة هل أنا بعض الوضوءات خرج من شيء ولا ما خرج من شيء، انتقل الوضوء ما انتقل الوضوء؟ الجمهور قال هو على وضوءه على هذا الحديث قال يستمر. المالكية قالوا للحديث نحن نعمل به في الصلاة بس، لو في الصلاة اعتراه الشك هل خرج منه الآن في الصلاة شيء ولا ما خرج منه شيء؟ يعني نحن ما عندنا علم، ما نقدر نقول نرجح، نحن ما عندنا ترجيحات، لكن الشيء الواحد يتمنى له وكلام المالكية ده أقرب، لأن الحديث نفسه ذكر الصلاة ما ذكر ما قال يأتيه الشيطان اسمه كذا اسمه تعرف اسمه؟ ايوه فينزل يجي للفلول في الصلاة ويلعب به ويشعر بأنه خرج منه شيء. قال إن كان كذلك فأعرض عنه حتى تسمع صوته وتجد ريح، لكن أنا خارج الصلاة وشكيت. إلا إذا كان الشك مستنكح شك دايم دور طوال بشك قصي وشك أنا غسلت ولا ما غسلت، الأرجلية غسلت ولا ما غسلت، ويمشي شك مثل هذا يرمي شك بعيد لكن الشك العالي ده الإنسان يعني يعتبره. طيب قال والشك في الناقض بعد طهر، الشك في الناقض بعد طهر، ما قال الطهر، لأن الطهر لو شك في الطهر أصلا عند الجميع هو ذكر محل الخلاف بس طهر علم تيقن به، وعكسه طبعا معروف عكسه عند الجميع، أو في السابق منهما متيقن توضع متيقن بال، لكن يا اخوانا 200 كان الفور كان بعد الوضوء ولا قبل الوضوء؟ هنا الإمام أحمد يقول يعني يعمل بعكس يعني ما يعتريه من الشك ده إن شاء الله نذكره، لكن هم المالكية إنه مطلقا ينقض الوضوء وشك في المتقدم والمتأخر ينقض الوضوء، لو شك طبعا في الاثنين عند الجميع، هل أنا توضيت؟ هل أحدثت؟ شك في الوضوء نفسه أصلا يبقى ده ما في عند الجميع قطع. طيب ولو شك هل توضا قطع في الصلاة يعني. ومنع الحدث صلاة من أثر الحدث، أنا ذكرت هذا قبل كده لكن لا تأكد، الحدث الأصغر يمنع الصلاة، أي صلاة يدخل فيها سجود التلاوة، يدخل فيها صلاة الجنازة، أي صلاة عندهم بدون وضوء مردود، وفي بعض الفقهاء يجوز سجود التلاوة بدون وضوء، لكن عند المالكية والجمهور مردود. ومن الحرز صلاة وطواف طواف البيت كلام من صلاة، طبعا أن الله أذن فيه الكلام حديث ابن عباس، ومس المصحف كذلك أيضا عند الفقهاء لا يجوز مس المصحف من غير وضوء أو جزئه، لأن القرآن آية واحدة وكله قرآن واحد ما فرق، لكن لو كتاب تفسير والتفسير هو الأكثر من القرآن باعتبار هذا كتاب تفسير ما باعتبار كتاب القرآن، لكن لو كان ورقة واحدة من القرآن لو حرمة القرآن كله. طيب قال أو جزئه وكتبه كذلك لا يكتب القرآن من به حدث، يعني هو نفس الحمل ذاته يكتب القرآن بذلك كأنك تحمل القرآن، وحمله تشير المصحف من بلد إلى بلد أنت على حدث، وإن بعلاقة، العلاقة يعني الحبل بفتح العين قالوا العلاقات المعنوية، فلان له علاقة بفلان، صاحبه نسيبه دي علاقة في فتح العين. أما علاقة قالوا ما يتعلق به من حبل وما شابه ذلك، يعني قال ما يجوز له يربط المصحف في قباش أو في حبل يشيل له شكلها، ما يجوز له ما دام على غير وضوء قال ما يحمس وإن بعلاقته. أو ثوبي يخلو في ثوب شيء، قال إلا قال إلا لمعلم، زوج يعلم الناس مش معلم يا اخوانا في الاسبوع مره واحده ولا كده، كان يعني بيشوف الخلوه دي طول النهار قاعد في الخلوه، كل ما ينتقل ويمشي يتوضا في مشقه. عمر رضي الله تعالى عنه واحد كان جالس في المسجد يقرا القران وخرج وجا راجع توضا، قال له وين مشيت؟ قال احدثت مشيت وضعت. قال له اعلمك هذا مسيلمه؟ قال له سوي كده. اذا كان يعني شيء دول تلاوة القرآن بالحفظ ما تحتاج أصلا إلى موضوع، لكن حتى يقرأ بالمصحف يعلم الناس قاعد طوال في الخلوة أغلب يومه ما يصبر من فيه مشقة. كذلك طالب الخلوة، لكن راح زي يكون كده في 24 ساعة بياخذ له في ساعة، لابد أن يكون على وضوء، لابد أن يكون على وضوء. إلا المعلم أو متعلم مدرس أو طالب. قال وإن حائضا، الحائض راجع للمعلم المتعلم، يجوز لكل منهما القول الصحيح مثل المصحف، مثل المصحف ماذا يعجنه؟ كان الحيض أول حاجة تأخذ أيام، ويعني المرأة لو حرمت كل شهر 6 يوم 7 يوم 10 يوم بعد النساء 15 يوم بعد النساء تبقى فيه يعني فيه يعني إبعاد، فلذلك قالوا يجوز للمرأة الحائض مثل المصحف إن شاء الله، هذا القول الصحيح إن شاء الله. لا جنبا، الإنسان الجنب لأن الجنابة في في في في, في إمكان يرفع جنابه، لكن لا يجوز له يلمس المصحف بل ولا يقرأ القرآن تعبدا الجنوب لا جنوب. وإلا حرزا بساتره، تعرف الحرز في الحجاب تعرفه غير قد الله حجاب في آيات ولا كذا، قالوا ما يشيل الحجاب ذا على غير وضوء إذا كان في آيات قرآنية، إلا إذا كان في حرز أبي عمل في الحرز مشكلة يقوم يطبقوه كذا إذا كله جلد ولا يسوي له حاجة، وصل الحجاب جائز ولا ما جائز أخوان؟ حكم شنو الحجاب ده؟ ما مشروع على كل حال، ما ثبت في السنة من عاصر إلا من كلام ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، لو ولد له ولد صغير كان يكتب له بعض التعوذات، فإذا ثغر ينزع منه يعلمه يحفظه، والاجتهاد منه رضي الله عنه. لكن عموما لا النبي صلى الله عليه وسلم سواه ولا الصحابة ولا أئمة المسلمين، تشغل الناس يعني متأخرين شوية، متأخرين شوية الحجبادي سواهم، والبيحجب هو الله، بيحفظ هو الله. قال إلا حرزا بساتر وإلا جنوب، يعني حرز الساتر يجوز حمله ولو لمن به جنابه، كما يجوز حمل المصحف بأمتعة قصدت له، يعني ذول يوسف ده يسافر ماشي شنبي ملابسه حيض لا يشيل في شنطته، لكن من ضمن الحاجات عنده مصحف في الشنطة، المصحف ما مفصول، أمتعته كلها، ده ضمن قال يشيل، ما في مشكلة لأنه ما مفصول أصلا، إذا قصد المصحف لا، أما إذا قصد الأمتعة وكان ضمن الأمتعة قال ما في إشكال، فإن لجنوب كأمتعة قصدت أمتع هي المقصودة وليس المصحف، والله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من نواقض الوضوء. يا بوكس. لا يعني هم حدوا كلام قلناها الآن، أنت لو صافحته ووجدت يعني انبسطت كلامنا شهوة ينقض الوضوء، لكن لو صافحت ما وجدت أي شيء في نفسك الوضوء لا ينتظر، ربي ما ظن حكم المصافحة، الوضوء لا ينتظر. وما قال يعني لم يصدها ولم يجدها فلا وضوء عليه. نعم. في غاية يقول يعني اليقين لا يقول إلا باليقين. هذه قاعدة. طيب هل هنا طيب هو يعني تيقن بالطهارة وشك في النار. أيوة. النار. أيوة. كيف يكون هو قدم قاعدة ثانية أولى منها، يقول الوضوء وسيلة والغاية هي الصلاة. قال الصلاة كونها يعني واجبة وتؤدي الوضوء الصحيح ده قال يقين أعظم ومرتبة أعظم من مرتبة الوسيلة، ولذلك قال لابد تبرا ذمة العبد قال من الصلاة باليقين، أنت لو دخلت دي قاعدة لكن دي اعتبروها وسيلة الوضوء والصلاة غاية قدموا هناك. عشان كده يقولوا هم ما ردوا الحديث، لكن قالوا الحديث ان احنا عمل ده داخل الصلاة بس. مثلا تعلل في شيطان معين بسم معين هو يجي في الصلاة شوش على الناس، لكن مجرد خارج الصلاة ثم قال لأنه الله سبحانه أوجب عليك الصلاة بيقين وأوجب عليك أن تتوضأ للصلاة، الصلاة قالوا هي الغاية والغاية مقدمة على الوسيلة. وبدي إن شاء الله في قواعد الفقه السنة الجاية إن شاء الله الأولويات بين القواعد الفقهية، ثم يقدموا قاعدة في الغاية وقاعدة في الوسيلة، يقولوا قاعدة في الغاية مقدمة على الوسيلة. عندهم حجج كثيرة بالكروه. نعم. فيهما يعني التيمم يشترط يعني الدخول الوقت فيه شرط صحة وشرط وجود في آن واحد. لا الغسل ما زي اللقاء أصل الشروط الموجودة في الوضوء والشروط الموجودة في التيمم والشروط الموجودة في الغسل كله زي بعض، نفس الشروط، شروط وجوب وشروط صحة. لكن مثل التيمم بيختلف قال بحاجتين، يستبدل المطلق بالصعيد، والشيء اللي بيختلف برضه من الاخر من الغسل والوضوء ان دخول الوقت واجب شرطي وشرط وجوب وشرط صحه معه في التيمم فقط. ايوه كلام الفقهاء جمهورهم كده، عند الجمهور لا يكون معلما ولا متعلما، يمشي يتوضا يمسك المصحف، ما يمسك المصحف على غير وضوء. لكن بعض الفقهاء قالوا ما في دليل، على ان لا بد من الوضوء للمصحف، قالوا ما في دليل. من ضمنهم الشيخ العثيمين قاعد يقول ما في مشكله. اذا بدايه الوضوء من ضد بعد كده اشهر. ما خلاص حد بدايه الصلاه، اذا اوجبناه عليه انت كنت قاعد تصلي ثلاث ركعات واحدثتها خلاص تمشي. كذلك في القران نفس المساله عندهم، لكن لو ما قلنا ما هو واجب ما في دليل انت تواصل ما في مشكله. محل خلاف، لكن كلام ابو ذلوك كلام الراجح في المذهب ما في مشكله. ما له حاجة، ما كلام طويل صحيح. هو حاجة المخرج الناس ما معتاد، وخروج ذات ما معتاد. كون الناس لما تجي لذة وكذا، الناس كأنه بس فتح صادف المكان ودخل له، ما هذا موضوع، إنه من الورع البارد ما نقوله، خوف، نعم. خلاص. احنا قلنا بالنسبة للوضوء قلنا دخول وقت شرط وجوب صح، لكن ما شرط صحة، يعني ممكن يتوضى من قبل الظهر بساعتين ثلاث، لكن ما متوضي دخل الظهر جاء الوقت يجب عليه يتوضى ما يجب، يبقى بدخول وقت شرط وجوب، لكن ما شرط صحة، ممكن يكون متوضي من الصباح ليل الليل اصلي به مش كده. لكن في التيمم لا بد تتيمم من بعد دخول الوقت، يبقى شرط وجوب وشرط صحة معه دخول الوقت، خلافة للوضوء وخلافة للغسل. أيوة علي. جلال وحمد لله، وإن علاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلم أيوة. أي ما قلنا لا يجوز الإنسان يحمل المصحف لا باليد المباشرة ولا بكيس تشيله كده ولا في جيبك أو تربطه في ثوب بوجه كده تشيل، كل ما يجوز لك الا الانسان الذي يعلم الناس وممارسه القران طوال فيه مشقه يعفى رفع للحرج، وكذلك الطالب الذي يتعلم القران كل مره يجي يتوضا فيه صعوبه مشقه يعفى من هذا. كقال ما ما يجوز له. قال المعلم المتعلم ولو حائض. يعني الله تعلم الناس القرآن حائض تعلم الناس القرآن ما في مشكلة. طيب المعلم غير المتعلمان ما نفس المعنى قال ما هو ذكر قال إن معلم متعلما وإن حائضا. إن حائضا يراد للاثنين للمعلم المتعلم. مصادف الأيام ما في مشكلة لأنه ليس في يدها تغيير. ولو فوتت الدرس المعين في اليوم المعين ما تستطيع تحصل ثاني، هذه مشكلة إن شاء الله.